ولهذا قصر في الأرض مسجدا وطهرا. فإذا كان في أرض رملية أو سبقة تيمم منها والحمد لله داخل في العموم. نعم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا قام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. وقد اختلف السلف، يعني ينتظر أمر الجهاد وأمر الروم، فإذا أقام شهرا أو شهرين أو أقل أو أكثر على غير عزيمة فينتظر أمرا فإنه يقصر. قد أقام ابن عمر 6 أشهر عند نجد الثلج ولم يمنعه ذلك من القصر. أبو سماحة يذهب إلى إذا كان إقامة لعلة عارضة ينتظر لا يدري متى تنتهي، مثل لا يدري متى أنت تنتهي. أما إذا كان يعلم أنها مستمرة إلا 2 أو 3 لا يتم، يعلم أنه سيوقع 2 أو 3 أو سنة أو سنتين. المقصود إذا كان إقامته لا يدري متى تنتهي، لا يدري أسبوع ولا أسبوعين ولا مثل النبي صلى الله عليه وسلم في قلب التبوك ما عنده عزم على الإقامة، ينتظر ماذا يحكم الله في أمره، هل يذهب أو يرجع. مثل إنسان مر بلد لا يدري متى بحاجة فيها، يدور إنسان يدور هريم الله ما يدري متى يحصله، هذا ما أجمع الإقامة. والحاج إذا قدم في ذي القعدة وهو يعرف أنه سيبقى يصلي 4، نعم يصلي 4، إلا إذا عزم على إقامة 4 أيام أكثر من 4 أيام هذا رأي الجمهور. أما الذي قدم في ذي القعدة ويقيم مدة طويلة يصلي 4. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 19 يصلي 2 ركعتين، فنحن إذا قمنا 19 نصلي 2 ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. يريد أن في مكة يوم الفتح، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه، وجواب الجمهور أن هذه إقامة لم تقصد في إقامة في تبوك ولهذا قصر، فإنما المقصود الإقامة في مكة حجة الوداع، أقام من 4 إلى 8 إقامة مقصودة. وظاهر كلام أحمد أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد مدة مقامه بمكة زمن الفتح، فإنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 18 زمن الفتح، لأنه أراد حنينا ولم يكن ثم أجمع المقام، وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. وقال غيره بل أراد ابن عباس رضي الله عنهما مقامه بتبوك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال عبد الرحمن بن المسود بن مخرمة أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. وقال نافع قام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر يصلي 2 ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عبيد الله أقام أنس بن مالك رضي الله عنه بالشام 2 سنة يصلي صلاة المسافر. وقال أنس رضي الله عنه

ولو رجع في يومه ولو رجع في يومه الله أعلم. إذا كان ما عدم الإقامة في 4 أيام لا يقصر ويجمع، إلا إذا كان واحد لا، الواحد لا يصلي مع الناس 4 لا يصلي وحده، الجماعة واجبة.